بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس التعليقات على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. حسن. الشيخ رحمه الله تعالى لما تكلم عن الاستواء وعلو الله عز وجل ومعيته، ذكر مسألة القرب من الخلق، وأطلق الشيخ هنا قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، وأطلق ولم يقيده بين القرب الخاص أو القرب العام. وإن كان الدليلان اللذان استدل بهما هو أنهما نوعا ما في القرب الخاص، فالأول في قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه الآية دالة على قرب الله عز وجل ممن دعاه. ولا شك أن الدعاء، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فهو موطن عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، ودعاء المسألة هو كل ذكر لله عز وجل وتعظيم له واعتراف من التسبيح والتهليل وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل، وذكر ما له من الكمال في أسمائه وصفاته ونحو ذلك. فهذا كله يسمى دعاء عبادة، دعاء عبادة، وهو متضمن للمسألة، لأن الإنسان إذا أظهر عظمة الله فهو متضمن حاجته إلى عفو الله وإلى كرم الله وإلى رزق الله وإلى مغفرته وإلى نصره وإلى تأييده إلى آخره. ودعاء المسألة بأن يسأل الله عز وجل متوسلا إليه بأنواع التوسل، وأعلاها التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. فالسائل لله حين يقول يا رب اغفر لي وارحمني أيضا هو عابد لله عز وجل. فإذا كان كذلك، فكل من دعاء العبادة بأنواعه، دعاء العبادة ودعاء المسألة، كل ذلك هو قرب إلى الله عز وجل. وقد جاء في هذه الآية أن الله عز وجل قريب من عباده، ومثله الحديث الذي سبقت الإشارة إليه: اربعوا على أنفسكم. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا دليل على قرب الله عز وجل. ونحن سبق أن أشرنا إلى أن الله عز وجل من ناحية القرب المكاني يقرب من عباده أو من خلقه كما يشاء، كما أن بعض عباده يقربون منه إذا شاء، فيقرب من عباده حين ينزل كل ليلة، ويقرب من عباده عشية عرفة، ويقرب من عباده يوم القيامة لفصل القضاء، كما أن بعض عباده يقربون منه كرفع عيسى إليه وعروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعروج الملائكة إليه وقرب المقربين إليه من حملة العرش ومن الكروبيين وغيرهم. النوع الثاني هو القرب المعنوي، وهذا أيضا نوعان: قرب خاص من عباده كما سبق، وقرب عام من جميع خلقه. وقرب عام من جميع خلقه. وقلنا إن بعض العلماء، وأشار إليه أحيانا شيخ الإسلام في بعض كتبه، أن هذا النوع من القرب لا يكون إلا خاصا. ولعله، أي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموطن ذكر العموم، حيث قرن بين القرب والمعية. ولهذا قال هنا: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، وأطلق لا ينافي ما يذكر أو ما نذكر من علوه وفوقيته. وعلى هذا فباب المعية وباب القرب بابهما واحد، بابهما واحد. والشأن في هذه المسألة أنه لا يتعارض مع إثبات علوه وفوقيته واستوائه على عرش. قال: لأنه ليس كمثله شيء، فلا يقاس بخلقه، لأن الخلق لمحدوديتهم وضعف قدرتهم، نعم، إذا كان بعيدا نائيا لا يمكن أن يكون قريبا، يتعارض قربه مع بعده، وهذا شيء مشاهد بالنسبة للمخلوقات. أما الله عز وجل فلا يقاس بخلق، لأن الله يطوي السماوات بيمينه، لأن السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم، فلا يقاس بخلقه. وعلى هذا فالجمع بين علوه واستوائه وبين معيته وقربه ليس فيه أي إشكال عند المؤمنين، لأن الله عز وجل بذاته فوق خلقه، وهو أيضا بقدرته وإحاطته. ولهذا كثيرا ما يذكر العلماء في مناقشاتهم إن الله إذا شاء أن يقبض الأرض يقبض السماء قبضها، وإذا قبضها كما يقبض الإنسان حبة الشعير أو الخردل، إذا قبضها بيده، ولله المثل الأعلى. إذن هو مسيطر عليها، محيط بها، عال عليها، ولا يترتب عليها أي إشكالية. ومن هنا لما الأرض تصير كروية والله في العلو في أي مكان من الأرض، لماذا؟ لأنه السماء والفلك هذا كله فلك محدود، لكن السماء والفلك وما حوله كله في قبضة الله عز وجل، في قبضة الله عز وجل. ولهذا لا إشكال في تقرير علو الله عز وجل مع كروية الأرض، لأن الله عز وجل فوق العالم، وهو محيط بالسماوات بأفلاكها. تبهتم معي؟ والمثل الذي ذكره بعض العلماء، وأظن ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه أنت اقبض على حبة شعير، هذه الحبة الشعير اللي في داخلها داخلها السماوات وداخلها الأرض وداخلها البشر وداخلها الكواكب وداخلها هذا الإنسان، أنت إذا قبضت عليها فأنت إيه؟ محيط بها، عال عليها أو لست عال عليها؟ عال عليها. هل أنت شبيه بحبة الشعير حتى يقال يلزم من علو أن يكون الله فلك؟ أبدا. وكل هذا ينبع من أي شيء؟ من قياس الله بخلقه، الخطأ، الوهم. هذه الأسئلة التي يثيرها نفات علو الله عز وجل إنما سببه قياس الله عز وجل بخلقه، والله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه. ومن هنا قال وهو علي في دنوه، قريب في علوه، يعني علو علي في دنوه، يعني بمقدار ما هو قريب من العباد هو معهم، أقرب إليهم من أنفسهم، أقرب إليكم من لا أحدكم من عنق راحلته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد على أحد القولين في تفسير هذه الآية. هو أيضا علي بائن من خلقه على العرش استوى، وكذلك أيضا هو قريب في علوه، مهما قررت أن الله فوق العالم وأن الله على العرش استوى إلا أن هذا لا يتعارض أبدا مع قربه ومعيته لعباده، وهذا واضح والحمد لله. نعم. قال ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة مكرر لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم. وهو كلام الله ما هي عندكم هذه؟ قال في بعض النسخ وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. طبعا هذا في بعض النسخ. طيب انتقل بعد هذا الشيخ رحمه الله تعالى إلى تقرير مسألة القرآن، وقد مر هذا الموضوع مرتين، مر هذا الموضوع في الأدلة القرآنية لما تعرض لكلام الله وللقرآن، ومر أيضا في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هنا أراد أن يقرر ما يتعلق بالإيمان بكتبه، تلك من الإيمان بالله، الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، الإيمان بكلام الله وأن القرآن كلام الله إلى آخره. هنا قال ومن الإيمان به وبكتبه، يعني قرن بين الأمرين. الإيمان بالكتب شامل لكل ما ورد من الكتب، فنؤمن بها إجمالا، الزبور، الإنجيل، القرآن، توراة، صحف إبراهيم، صحف موسى، نؤمن بما ورد ويكون إيماننا بذلك إجمالا. أما على التفصيل فهذا بالنسبة لنا متعلق بالقرآن الكريم، فنؤمن كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كلام الله ليس كلاما لغيره، منزل من عند الله تكلم به حقيقة، غير مخلوق كما تدعيه المعتزلة ومن وافقه، منه بدأ وإليه يعود، قوله منه بدأ أي أن الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء، أي تكلم به أولا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فالمبلغ مثل جبريل، والمبلغ ثانيا مثل محمد صلى الله عليه وسلم، والمبلغ ثالثا مثل الصحابة، والمبلغ رابعا وعاشرا القراء الذين بلغوا هذا القرآن، وإلى يومنا هذا من يبلغ هذا القرآن لا ينسب إليه هذا القرآن ولا أحد يقول بذلك، وإنما القرآن ينسب إلى من قاله مبتدئ. ولهذا قال: منه بدأ فهو الذي تكلم به. ثم قال: وإليه يعود. وإليه يعود، إليه يعود، للعلماء فيها قولان. أحدهما أن المعنى إليه يعود وصفا، لأنه صفته القائمة به، يعني هذا القرآن إنما هو صفة الله، وإليه يعود يعني هو صفة الله. والقول الثاني وهو المشهور أنه إليه يعود في آخر الزمان حين يسرى به، وهذا جاء فيه حديث صحيح عند الحاكم في مستدركه، وأيضا رواه غيره كابن ماجه في سننه، وهو حديث حذيفة ابن اليمان المشهور الذي تكلم عنه كثير من العلماء، وله علاقة بقضايا كثيرة في مسائل الإيمان والقرآن ونحو ذلك. وهو حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك. ومعنى يدرس ينقرض، وكما يدرس أو يدرس وشي الثوب، وشي الثوب هو النقش، تعرفون بعض الثياب يصير فيها منقوشة، لكن هذا النقش مع كثرة الاستعمال ينقرض فلا يبقى منه شيء. ولهذا قال هنا: لا يدرى ما صيام ما صلاة لا نسك لا صدقة. قال: ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وهذا هو الشاهد، المصاحف تنزع منها الآيات فتصبح أوراق بيضاء، كتب التفسير كتب العلم يرفع، يرفع هذا القرآن فلا يبقى منه آية، وهذا يكون في آخر الزمن. وفي آخر هذا الحديث أنه يبقى طوائف من الناس يقول الكبير والعجوز منهم: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. لم يبقى معهم إلا كلمة التوحيد لا إله. في بعض روايات الحديث: فسأل حذيفة: هل تنفعهم؟ قال: تنفعهم. وهذه لا، وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أي حجة على موضوع كفر تارك الصلاة، وليس فيه حجة على من تأثر بمذهب الإرجاء أنه تكفيه لا إله إلا الله، لأن هذا الحديث حين يندرس وتنقرض معالم الإسلام فلا يبقى عند الناس إلا هذا، إلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكأن الناس يعودون إلى أول الإسلام، لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كان الواجب أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما الصلوات والزكوات والصيام لم يفرض شيء من هذا. فهل كان الذين شهدوا الشهادتين في أول الإسلام تنفعهم لا إله؟ نقول: نعم تنفعهم لا إله، ومن مات منهم على ذلك فهو مات على، لكن هل فيها شاهد على أن لا إله إلا الله حتى بعد فرض الفرائض وتشريع الشرائع ونحو ذلك أنه يكتفى بها، ولو أبعدنا شرائع الإسلام وفرائضه، نقول ليس في ذلك حجة أبدا. والحديث صحيح. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن الله تكلم به حقيقة. فذكر أولا الحقيقة، أن الله تكلم به حقيقة، وبعدين وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. فذكر قضيتين: أن الله تكلم حقيقة وليس كلاما نفسيا وليس خلقا من مخلوقاته، تكلم حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هو كلام الله حقيقة وليس كلاما لغيره، ليس كلاما لملك ولا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيره. وبهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما سبق رد على المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، فالمعتزلة والرافضة والزيدية والإباضية التي هي طائفة من طوائف الخوارج كما في عمان وفي غيرها من البلدان، هؤلاء كلهم يطبقون على القول بخلق القرآن، فهذا مذهب باطل، فإن القرآن كلام الله وهو صفته، فكيف يكون مخلوقا؟ ونحن مر معنا في أحد الدروس الماضية أن المعتزلة لم يقتصروا على القرآن، وإنما حتى على بقية صفات الله كلها جعلوها من قبيل الخلق، رحمة الله رضوان الله كله من قبيل المخلوق المنفصل. والسبب أنهم معطلون لصفات الله عز وجل فلا تقوم به صفة. قول الشيخ هنا لا كلام غيره، ثم قوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، رد على الأشعرية والكلابية ونحوه، لأن الكلابية والأشعرية لما قالوا إن كلام الله معنى قائم بذات الله وهو الكلام النفسي، وأن هذا المعنى قائم بالله لا يسمع منه لا ينفصل عنه، قالوا إن عبر عنه بالعبرانية سمي توراة، وإن عبر عنه بالسريانية سمي إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإلا فهو واحد. فجاءت الإشكالية عند الأشاعرة في القرآن العربي الذي بين أيدينا، بلغه الرسول وتلاه الصحابة وحفظوه وجمعوه أولا في عهد أبي بكر، ثم جمعوا الناس على مصحف واحد في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهم مطبقون على أن هذا القرآن كلام الله، ماذا تقولون عنه وكيف تجمعون بين هذا الذي قال عنه المعتزلة إنه كلام الله حقيقة لكنه مخلوق؟ قالوا كلام الله حق لكنه مخلوق، تكلم به نعم لكنه كخلقه، ماذا تقولون أنتم؟ هنا قالوا مقالتهم المعروفة خروجا من هذا المأزق، إن هذا القرآن العظيم حكاية عن كلام الله، وهذه قالها بعض الكلابية وبعض الأشعرية، حكاية عن كلام الله ليس هو كلام لكن حكاية. فلما تأملوا مسألة الحكاية وجد بعضهم فيها إشكالا، وهي أن الحكاية أحيانا تكون مطابقة للمحكي، أليس كذلك؟ فإذا قيل حكى كلام فلان، ما الذي يفهم منه؟ أنه حكاه بألفاظه وحروفه. فقال كثير من الأشعرية فيما بعد: لا نقول حكاية لأن هذا مشكل، وإنما نقول عبارة عن كلام الله. وأيهما أضعف؟ أيهما؟ طبعا العبارة أضعف، لأن العبارة أنت تعبر. فكأنه فجاء سؤال: طيب ومن الذي عبر؟ إذا كان عبارة عن كلام الله، من الذي عبر عما في نفس الله؟ تكون الكلام النفسي. من الذي عبر عن ذلك المعنى القائم بذات الله؟ هنا وقعوا في حيص بيص. فمرة قالوا: الذي عبر جبريل، يعني هذا القرآن العربي كلام جبريل. ومرة قال بعضهم: الذي عبر هو محمد. وشوف الخطورة. ولهذا يقول بعض العلماء إن هذا التخليط عند الأشعرية في كلام الله أقبح من مقالة المعتزلة من وجوه، أشنع. لأن مقتضى هذا أن هذا القرآن الذي بينه ليس هو كلام الله. وفي بعض المناظرات التي يكون فيها مماحكة وصل ببعض غلاة الأشعرية إلى أن يضرب القرآن برجله، يقول هذا لا يمكن أن يكون، هذا تعبير عن كلام الله. يعني وصل به إلى أن يفعل فعلا هو ردة بإجماع المسلمين بناء على ما يريد أن يقرره من المذهب، من أن هذا القرآن العربي ليس هو كلام الله. لا، كلام الله قائم به سبحانه، كلام الله هو المعنى النفسي القائم به، لا يمكن أن يصل إلى الخلق ولا أن يكون مخلوقا ولا أن يكون موجودا بيننا. أما هذا القرآن فهو تعبير عن كلام الله. ومن هنا صار في إشكالية، إشكالية كبيرة جدا في هذا المذهب، لأن الأمة مطبقة على أن هذا القرآن كلام الله، وأن له من المنزلة والقداسة ما يجعل من استهزأ به قولا أو فعلا وهو يعلم أنه ردة وكفر بإجماع المسلمين، فكيف يتوافق هذا مع هذا المذهب المائع في هذه المسألة العظيمة؟ ولهذا قال شيخ الإسلام: لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام، وسواء قالوا تلقاه جبريل من اللوح المحفوظ أو من الهوى كما أشرنا قبل ذلك، كل ذلك لا ينفع. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، عن أن يكون كلام الله حقيقة. بمعنى إذا كتب في المصاحف أو حفظ القرآن في الصدور أو تلاه التالون بألسنتهم، لاحظتم؟ كل هذه الأشياء لا تخرج هذا القرآن عن أن يكون كلام الله عز وجل حقيقة. ثم علل ذلك بقوله: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وعلى هذا يأتي الكلام الذي ذكره العلماء رحمه الله تعالى بمسألة الفرق بين القرآن والمداد، الفرق بين القرآن والصحف التي كتب بها والصدور التي حفظت والألسن التي تتلوه، ومسألة اللفظ بالقرآن، هل تقول لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ أنكرهما السلف رحمهم الله تعالى. لكن المحققون من العلماء والحمد لله انتهوا إلى فهم دقيق في هذه المسائل لا إشكال فيه، وهو أن القرآن كيفما تصرف فهو كلام، لكن الورق، المداد، صوت القارئ، صوت العباد، صدور العباد، هذه كلها مخلوق. ولا يجوز لأحد أن يأتي بعبارة موهمة، مثل أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني تلاوتي في القرآن مخلوقة، فلقول هذا قول الجهمية إنك قلت بخلق القرآن. ولو أنك زعمت إنك تقصد نطقي أنا أيها الإنسان المخلوق، صوتي أنا، لكن قلت وأدخلت. ولو عكست وقلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فأنت مبتدع ضال، لأنك أصبت في نفي القول بخلق القرآن، لكن أيضا أدخلت معه صوتك أيها المخلوق فقلت إنه غير مخلوق. فصار هذا تجاهم وهذا بدعة، والسلف رحمهم الله تعالى منعوا من ذلك كله. ومثله التوقف، فالسلف منعوا من التوقف في هذا الباب، فلا يجوز لك أن تقول أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، بل يجب أن تنص. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إن السلف رحمهم الله تعالى ورد عنهم التنصيص على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، نصوا على ذلك. فلا يكفي بعد ظهور الفتن أن تأتي وتقول أنا أخرج من الأزمة بأن أسكت أو أتوقف ثم أقول لا أقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، بل لا بد من قول الحق الذي دل عليه الكتاب ودل عليه السنة وقرره السلف رحمهم الله تعالى، وبه رد على أهل البدع الذين ظلوا في هذا الباب. في بعض النسخ كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، لأن المسألة فيها كلام، وأن الله يتكلم بحرف وصوت، وجاءت الأدلة من قرأ حرفا من كلام الله كان له به 10 حسنات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف حرف ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا يتكلم الله بكلام يسمع. فالقرآن المعنى والحروف كله كلام الله عز وجل، ليس هو الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. نعم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذا تأكيد للمرة الثالثة في مسألة رؤية المؤمن لربه، ذكر الشيخ أولا في سياق الآيات، ثم ذكره ثانيا في سياق الأحاديث، ثم ذكره هنا بقوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله. الإيمان به وبكتبه وبرسله، الإيمان به بأن الله موصوف بصفات الكمال وأنه يرى يوم القيامة، وبكتبه جاء في كتاب الله أن المؤمنين يرون ربه، وبرسله جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. إذن الرؤية متعلقة بالإيمان بالله وما وكتبه ورسله، يرونه عيانا بأبصارهم كما سبق بيان، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هذا ورد فيه حديث مرة شبهه بالقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ومرة شبهه بالشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكل ذلك لتأكيد الرؤية كما سبق. ولهذا قال عيانا بأبصارهم، فليست الرؤية قلبية ولا الرؤية علمية، وإنما هي رؤية حقيقية بالأبصار، يرونه عيانا بأبصاره. وكما يرون القمر ليلة البدر ولا يضامون في رؤيته. هنا قوله ولا يضامون أو ولا يضامون ورد بالتخفيف وورد بالتشديد. فإذا أخذناه بالتخفيف ولا يضامون فهذا من الضيم، وهو الضيق. ولا يضامون من الشدة، يعني لا يتزاحمون، لا يصيبهم ضيم من الزحام. يرونه سبحانه وتعالى وهم في عرصات القيامة. العرصات جمع عرصة، والعرصة في اللغة كل موضع واسع لا بناء فيه. ومعلوم أن الأرض في يوم القيامة حين تدك الجبال والشعاب تكون كلها عرصة ممدودة مد الأديم. مد الأديم وهو الجلد، تعرفون الجلد إذا سلخ ما في منخفضات ولا مرتفعات، الجلد واحد. فالأرض تكون كذلك، وبها يكون الحساب والجزاء، ويجتمع الأولون والآخرون لفصل القرار. يرونه في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله عز وجل. سبق أن ذكرنا أن رؤيته رؤية المؤمن ربه بعد دخول الجنة بإجماع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة، ومن قال بقولهم من الزيدية والرافضة والإباضية إحدى طوائف الخوارج. فهؤلاء كلهم يصرون وإلى يومنا هذا إصرارا شديدا على نفي رؤية الله عز وجل، بينما الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد ذلك وتدل على أنهم يرونه في الجنة. أما الرؤية في العرصات فقد سبق أن ذكرنا الخلاف في ذلك، ولا حاجة إلى إعادته. ذكرنا هل يرى في العرصات، وأن في المسألة ثلاثة أقوال. قول أنه يراه أهل الموقف كله، وقول لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن المنافقين، والقول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون. وهذه الأقوال الثلاثة كلها داخل مذهب أهل السنة واليوم. والرؤية التي هي رؤية نعيم سواء كانت في العرصات أو في الجنة خاصة بالمؤمنين. وما قال به بعض أهل السنة من أن أهل الموقف يرون الله فهي رؤية حساب وليست رؤية نعيم. ومن تأمل هذا لا يكون عنده إشكال في هذه المسألة. سؤال: هل في الأدلة ما يدل على أن الناس عموما يرون الله؟ نقول هذه الأدلة محتملة، ومن ثم اختلف العلماء، لكن ليس في دليل صريح جدا كالأدلة في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. ما في دليل أنه أهل الموقف يرون الله عز وجل في العرصات كما ترون، ما في. وإنما الأدلة فيها إجمال، وهي أدلة أن المؤمن يلقى الله، وأنه يحاسبه، وأنه يكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان. فقالوا هذه اللقية وهذا الحديث بدون ترجمان لازمه أنهم يرون الله عز وجل. فقال هؤلاء القوم بقولهم أن أهل الموقف يرون الله. الذين قالوا إنه لا يراه إلا المنافقون ثم يحتجب، احتجوا بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيح وغيره، في أنه إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من السماء أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الأصنام تبع الأصنام، ومن كان يعبد المسيح تبع المسيح، ومن كان يعبد العزير تبع، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيقولون ألا تذهبون إلى من تتبع، فيقولون لا حتى يأتينا ربنا، فيقولون وهل تعرفون ربكم، فيقول نعم نعرف ربنا، فيأتيهم الله بغير الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقول لست ربنا، ثم يأتيهم بالصورة التي يعرفونها فيكشف عن ساقه، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا سجد، أما المنافق فيكون ظهره صلبا لا يسجد. وهذا الحديث وقد سبق أن ذكرنا إثبات صفة القدم والرجل، هذا الحديث صريح في إثبات الساق لله كما يليق بجلاله وعظمته، وآية يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذه الآية وإن قال بعض السلف من الصحابة وغيرهم أو أثر عنهم بعض الآثار أن ذلك كناية عن شدة يوم القيامة، لكن بلا شك أن هذا الحديث في البخاري مفسر لهذه، وبعض العلماء جمع بين القولين، قال الآية هي في الشدة وليس فيها إثبات الصفة، والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره يدل على إثبات صفة الساق لله عز وجل. بعضهم درس الآثار في ذلك وقال لا، الظاهر أن حديث البخاري يفسر هذه الآية، خاصة وأن الآية صريحة في مسألة السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فقالوا هذا كأنه نص صريح فيما يجري يوم القيامة ما جاء به الحديث النبوي، وكأنهم ضعفوا بعض الآثار الواردة في أنها كناية عن الشدة عن ابن عباس وغيره من الصحابة. وعلى كل، سواء أخذنا بظاهر ما ورد عن الصحابة في هذه المسألة من الآثار وقلنا إنها كناية عن الشدة ونحو ذلك، فإن الحديث لا يختلف فيه أهل السنة والجماعة في أنه حجة لهم في إثبات الساق لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. فنعود إلى موضوعنا وهو هل يرى الله عز وجل؟ ففي هذا حين تنير أنوار المؤمنين وتطفأ أنوار المنافقين، قال العلماء في هذه الحالة يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن المنافقين، كما قال الله عز وجل عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا هو دليل القول الثاني. أما القول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون في العرصات، وهم خاصة هم الذين يرون الله يوم القيامة، فلهم دليلان، أحدهما الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيكون صحيح الآية صريحة في أن الكفار والمنافقين لا يرون الله أبدا. والثاني من دلائلهم أو استدلالهم أنه لم يرى نص صريح في أن أهل العرصات يرون الله، وإنما ورد الجزاء والحساب والمحاسبة وسيخاطبه ربه، لكن لم يرد فيها نص صريح في الرؤية، وإنما جاء النص الصريح في الرؤية للمؤمنين. أما الأدلة على رؤية المؤمن ربهم تبارك وتعالى في الجنة فقد سبقت. نعم يا شيخ. قال ومن بس فقط أنه كما أشرت في ما مضى لما ذكرنا للخلاف، لا بأس من حكاية الخلاف أن في عند أهل السنة الأقوال الثلاثة، لكن لابد من الإشارة إلى المسألة التي أكدنا عليها مرتين أو ثلاث ولا بأس أن نزيدها، أن رؤية هؤلاء لله كالتكليم ليست رؤية نعيم، كما أن تكليمهم ومحاسبتهم ليست ليس من باب التكليم اللي هو التكريم والتشريف، وإنما هو من باب المحاسبة لهؤلاء. أما النعيم الذي هو أعظم نعيم، بل لم يجد ولن يجد أهل الجنة نعيما أعظم من هذا النعيم، فهو فوزهم برؤية ربهم تبارك وتعالى في الجنة. كل ما في الجنة من النعيم المقيم الذي لم يخطر على بال البشر كله أعظمه أعظم منه رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمني وإياكم ووالدينا وأحبابنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. نعم يا شيخ. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. بعده. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. حسن. قال ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أشياء كثيرة مما يتعلق بالقبر واليوم الآخر، فهل فيه خلاف كالخلاف في أسماء الله وصفاته؟ نقول نعم فيه خلاف مع أهل البدع. عذاب القبر ونعيمة المعتزلة ومن يقول بقولهم والمذاهب العقلية تنكر هذا. ثم بعد ذلك أيضا كما سيأتي بعث الأجساد المتفلسفة ومن يتأثر بهم إلى يومنا هذا، فيهم من ينكر بعث الأجساد. وقد يكون إنكاره لذلك بالكلية، وقد يكون ينكر البعث الجسماني ويقول بالبعث الروحاني فيكون شبيها ببعض مذاهب التناسخية. ثم في عرصات القيامة أيضا الميزان، والمعتزلة ينكرون الميزان. ثم في العرصات الشفاعة والوعيدية من المعتزلة والخوارج ومن قال بقولهم، ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. ثم الجنة والنار، وتجد الخلاف بين المرجئة كما سبق وبين الوعيدية في أهل الكبائر، هل يخلدون في النار كما يقول الوعيدية أو لا يدخلون النار أبدا كما تقول المرجئة. وعلى هذا فشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر تفاصيل هذه المسائل لأن فيها خلافا من جانب أهل البدع، فأراد أن يقررها وأن يبين مذهب أهل السنة والجماعة فيها. فقال الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فنحن نصدق به، لا ندخل في ذلك متوهمين بأهوائنا بعقولنا، سواء عقلناه أو لم نعقله، سواء وافق موازيننا الدنيوية أو لم يوافقها، كل ذلك نؤمن به ونصدق. وذكر أولا يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيم. فتنة القبر تكون في أول دفن الإنسان في قبره وهو السؤال، وعذاب القبر ونعيمه هو الحالة المترتبة على ذلك إلى يوم القيامة. من بعد هذه الفتنة إلى يوم القيامة يكون إما في عذاب وإما في نعيم. وفتنة القبر وما يتبعها جاءت فيها أدلة من الكتاب والسنة، مثل قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا في الآخرة عند الموت، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الصحيح، فسره بفتنة القبر. لما ذكر السؤال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وحديث البراء بن عازب حديث طويل صحيح مفصل لما يجري للناس عند موتهم سواء كان مؤمنا. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم وأن يميتنا على الإيمان، أو فاجرا أو منافقا أعاذنا الله وإياكم من حال هؤلاء. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. فتنة الدجال فتنة عظيمة للأمة، لكن فتنة القبر هي لكل إنسان، هي شبيهة بفتنة الدجال وهو السؤال. فأما الفتنة فبينها شيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء في الأدلة، قال: فإن الناس يفتنون في قبورهم فيرسل إليه ملكان فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الملكان اللذان يأتيان جاء عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة رقم 1391 أن اسم أحدهما منكر والآخر نكير، فعلى هذا لا بأس بأن يطلق عليهما يأتيه منكر ونكير. وهذه الأسئلة الثلاثة هي أعظم مسائل الدين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي الأصول الثلاثة التي قررها الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وبين أنه يجب على كل مسلم أن يتعلمه، يعرف أولا دينه، يعرف أولا ربه، ثم يعرف ثانيا دينه، ثم يعرف ثالثا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى حكمة الشيخ في الأصول الثلاثة، وأن هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عن خلاصتها العبد حين يكون وحيدا في قبره. قوله من ربك أشكل على بعض الناس بأن الربوبية الإقرار بالتوحيد، وأن المشركين يقرون بالربوبية، فهل الكافر إذا قيل من ربك يقول ربي الله لأنني أقر بأن الله خالق؟ يقول لا. هنا الرب بمعنى الإله، الرب هنا بمعنى من ربك يعني من إلهك الذي تعبده. ويكون التعبير بالرب والمقصود لازمه، أي من ربك الذي تعبده، لأن الإقرار بالربوبية حقا مستلزم لعبودية الله حقا. وعلى هذا فيستفاد فائدة، وهو أنه قد يطلق الرب والسؤال عن الرب ويقصد به الإله والمعبود ونحو ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يجيب جوابا مختصرا فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيه. هنا العلماء الذين تكلموا عن الفتنة بعد أن ذكرنا جواب المؤمن، هل يستثنى أحد من الفتنة؟ ذكر بعض العلماء أن هناك من يستثنى من الفتنة وهم الأنبياء، لأن الأنبياء أفضل من الشهداء، والأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون، والثاني الشهيد في سبيل الله كما في حديث النسائي وصححه الألباني في أحكام الجنائز: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. والمرابط في سبيل الله إذا مات وهو مرابط، كما في صحيح مسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات، يعني وإن مات حال الرباط، جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وهذا في صحيح مسلم. قال بعض العلماء: ويدخل أيضا في الذين لا يسألون المجانين والصغار لأنهم غير مكلفين. أما المرتاب والعياذ بالله الشاك في دينه فإذا سئل الأسئلة السابقة يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال: فيضرب بمرزبة من حديد. والمرزبة هي المطرقة العظيمة، المطرقة العظيمة، وهنا قال من حديد، فيسمع فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وليس ولو سمعها الإنسان لصعق. وهذا جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الفتنة وبهذا السؤال، لكن يعلمون أنه في البرزخ وأنه غيب، فلا داعي للمساءلة كيف يسأل كيف يقعدان، الناس لا يسمعون السؤال لا يسمعون الجواب، كيف يأتيه الملاكان إلى آخره، لأن هذا كله غيب. وأنت أيها الإنسان عن يمينك ملك وعن شمالك ملك، لا تعرف بهم ولا تعلم بهما، يكتبان ويحصيان وأنت لا تعلم ذلك. فهل معنى هذا أن يكذب الإنسان بمثل هذا الغيب؟ الجواب لا. القسم الثاني: عذاب القبر ونعيمه. بعد هذه الفتنة وهذا السؤال بحسبه إما نعيم كما جاء مفسرا في الأحاديث: يفسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها ويرى مقعده من النار ويقال له: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة. كله لزيادة نعيمه ولزيادة أمانه، ويكون على ذلك إلى يوم القيامة، وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فيعذب ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من عذابها ولهيبها وحرها، ويرى مقعده من الجنة ويقال له: هذا مقعدك من الجنة، يراه بكل ما فيه من نعيم، أبدلك الله به مقعدا من النار، حتى يزداد ألما وعذابا والعياذ بالله. ولهذا جاء في حديث صحيح أن مقاعد الكفار في الجنة تعطى للمؤمنين، كل كافر له مقعد في الجنة يعطى من المؤمن، يعطى المؤمنون. والإيمان بعذاب القبر ونعيمه جاء فيه أدلة كثيرة: إنما أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ولا نريقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، على أحد الأقوال القوية أن المقصود به عذاب القبر. وأيضا الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففسر العلماء قوله تعالى النار يعرضون عليها أي فرعون وآله من المكذبين بأن هذا من عذاب القبر في الدنيا قبل يوم القيامة. فأطبق العلماء علماء أهل السنة والجماعة على إثبات نعيم القبر وعذابه، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة والعقلانيون كما أشر، وليس لهم حجة إلا العقل بأن يقولوا فتحنا القبر فلم نجد فيه نعيما ولم نجد فيه نار، فيقال لهم ألا تعقلون؟ هذا وقت البرزخ، البرزخ والآخرة لا يقاس في الدنيا، لا يقاس لما يجري في الدنيا، والله على كل شيء قدير. فإذا عرفنا أن نظام البرزخ غير نظام الدنيا فلا يقاس، فكيف إذا كان في دنيانا من الأمور التي هي عذاب أليم كالصعق الكهربائي بدون أن يرى فيه شيء، وهذا في أمور الدنيا المشاهدة، ومع ذلك فيه الألم الشديد بدون إيش أن يظهر فيه أي شيء، لا حريق ولا نار ولا أي شيء. فإذا كان هذا في نظام الدنيا فكيف بنظام البرزخ الذي هو أعلى وأعظم وفيه من الغيب ما لا يعلمه إلا الله كما هو أيضا في يوم القيامة. فمن أدخل عقله في أمور الغيب فقد ضل. نعم يا شيخ. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد. أظن انتهى الوقت، نكتفي بهذا ونتابع إن شاء الله تعالى بعد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.